بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في باب التوبة عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، يعني في بدر، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. طبعا لطول الحديث، حديث توبة كعب، فنشير إلى ما نود الإشارة إليه في تضعيف الحديث ونحن نقرأه. وأول ذلك يا شباب ويا بنات، الشجاعة في مواجهة المشاكل، مشاكلك وذنوبك، وجرأتك على ربك سبحانه وتعالى. يعني بلاش إن إحنا نخلي لنفسنا المعاذير والشماعات اللي نعلق عليها أخطائنا وذنوبنا، أو إن إحنا لا نعترف بتلك الذنوب، لأنك كده كده هتعترف، يا إما هتعترف اعتراف ينفعك، وإما إنك تعترف اعتراف لن ينفعك. ذكر الله عز وجل صنفين من الناس في القرآن: صنف اعترفوا اعترافا نفعهم، وصنف اعترفوا اعترافا لم ينفعهم، مش كده؟ قال سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أي أن إيه؟ أن يتوب عليهم، ولا إيه؟ مش كده؟ فهذا الاعتراف في الدنيا، هذا اعتراف الدنيا. فاعترافك في الدنيا بذنبك بجرأتك ينفعك، لأن هذا الاعتراف ينبني عليه التوبة، وينبني عليه الاستغفار، وينبني عليه الرجوع. لو ما اعترفتش النهاردة هتعترف يوم القيامة، مش كده؟ لكن هذا الاعتراف لن ينفعك يوم القيامة. إيه بقى الآية التانية اللي فيها الاعتراف؟ فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب الجحيم، فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير، مش كده؟ فيبقى في اعتراف هينفعك، واعترافك في الدنيا. هنا شوفوا يا جماعة، كعب أول الأمر إنه إيه؟ ما عادش يقول بقى إيه؟ لا أصل أنا كنت، أصل هو كان، أصل هم كانوا، ما عملش كده. على طول أول كلمة يبتدي بيها القصة، ولا قال: لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. ماشي؟ يبقى انت تواجه نفسك كده، مش لازم تفضح نفسك قدام الناس، لكن تواجه نفسك: انا بستهبل، انا ما عنديش عذر، انا كنت اقدر اعمل كذا. هذا الذي فعله كعب. والله ما جمعت قبل. شوفوا يا جماعه، وازاي مش بس يسكت بقى، مش يقول لما اكون قط اقوى لا ايسر مني حين تخلفت، لا، بيكمل: والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يعني مش مثلا ما كانش عندي ظهر أخرج عليه، ده كان عندي بدل الظهر ظهرين. قولوا يا جماعة، ايوه احسنت، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوه الا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوه فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد. عاوزين نصلي على النبي كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجل للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبه غزوه. يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان لما يجي يطلع اي غزوه يوري، يعني عاوز يطلع ناحيه الشمال يوري ان هو طالع ناحيه الجنوب وهكذا، علشان يخدع الاعداء ما يوصلهمش الخبر. ماشي؟ الا الغزوه دي لا، قال احنا رايحين كذا. ليه؟ عشان الحر شديد والسفر بعيد والعدد كبير اللي هيواجهوه، فكل واحد ياخد بيته ان ايه الموضوع مش سهل. فاخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. يعني العدد كبير، فكأني اي حد عاوز يتخلف يقول ايه مش هيعرف اني تخلفت ليه، وهو ما فيش كتاب جامع اسامي الناس ونقعد بقى ايه نتشك كده الناس جت ولا ما جاتش. لا ما فيش كده. ماشي؟ قال كعب: فقل رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. دنيا ولا دين؟ وهذه من فوائد الحديث، دنيا ولا دين. يعني هتلاقي دايما، وده قلناه لكم كذا مرة قبل كده، في حياتك نقط كده بتقابلك بتقف قدامها، ها هتختار ايه، دنيا ولا دين؟ جهاد وحر وسفر بعيد وكل الكلام ده مذكور في سورة التوبة. يعني كل هذه الألفاظ جاءت في سورة التوبة، مش كده؟ لا تنفروا في الحر، والنار جهنم أشد حر، والتاني لا اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، إيه لو كان إيه ماشي، يعني اكتبوا ولا إيه عشان أنا ماشي. ف ولا دنيا بقى، طابت الثمار ونقعد بقى في الظل، لو كان عرضا قريبا وسفرا قصيدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، مش كده؟ ما هي سورة التوبة دي الفاضحة الفاضحة. فهيجي لك كده، هي صلاة فجر ولا نوم بقى والجو ابتدى يبرد واتغطى ونام، دنيا ولا دين؟ قال: حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا. تسويف يا شباب. كعب كان رجلا صالحا وصحابيا جليلا، ولكن وقع فيما وقع فيه من أجل التسويف. والله بكرة، بعده، السنة الجاية، لما اعتمر، لما ارجع من الحج، التسويف. وقالوا انه اللي في النار ما بيندموش على شيء، ندمهم على سوف. يعني كتير من اللي هيخشوا النار يوم القيامة انما اوقعتهم سوف. يعني بكرة أبتدي بقى الصلاة في المسجد، أقابله مرة بس ولا أقابلها مرة بس وبعدين أقطع العلاقة المحرمة دي. سوف. فهنا بيقول: فأنا وتفقت أخذه لكي أتجهز معه، نيته إن أنا هخرج، فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. يبقى الاعتماد واللجوء على الله عز وجل. مفيش انا قادر ولا انا قدها ولا انا عارف حدودي وعارف هقف امتى، مفيش الكلام ده خالص. انا قادر، اهو كعب عوقب بانه تخلف عن تلك الغزوة، وطبعا بقية الحكاية هتيجي. يبقى التبرؤ من الحول والقوة أول الطريق، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش هتسيب المعصية بحولك وقوتك، إلجأ إليه سبحانه وتعالى، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. طيب، وكأن تلك علامة المفروض الإنسان ينتبه لها لما تحصل في حياتك علامات، ما تعديش عليك كده مرور الكرام. أهو النبي خلاص عليه الصلاة والسلام، أنا عمال أقول بكرة هعمل، بعده هعمل، أنا قادر، الموضوع بسيط، صبحنا يلا يا خيل الله، يا خيل الله اركبي، والناس مشيت، علامة اهي. لكن كعب كذلك رضي الله عنه لما أراد الله عز وجل به من الخير آخرا، يعني شوفوا يا جماعة عشان برضو الإنسان ما يقنطش من رحمة الله عز وجل. يعني كعب حصل معه حاجات شديد، بلاء شديد، وهيجي معانا القصة إن شاء الله، لكن في الآخر أراد الله عز وجل به الخير ونزلت توبته في القرآن. يعني في بعد كده ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال: ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو. وكم منا حدث له مثل ذلك، أنا قادر أجيب الورد اللي فاتني لغاية ما المجموعة اللي بادئة معايا ختمت، وأنا لسه ما جبتش الورد اللي فات. أنا قادر، أنا قادرة إني آخد قرار تظبيط الحجاب في لحظة، لغاية ما صاحبتي اللي كانت معايا لبست العباية، وبعدين لبست الخمار، وبعدين لبست النقاب، وأنا زي ما أنا مطلع القصة من تحت الطرحة، وأنا زي ما أنا بلبس البناطيل، وأنا زي ما أنا، حتى تفارط الأمر. خلاص أنا قادرة وأنا قادر. والاعتماد على الحول والقوة بداية الخذلان. قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. يا جماعة كعب بيقول الكلام ده بعدما تاب، وبعدما نزلت توبته في القرآن وكبرت سنه، بيقول إيه بقى؟ فهممت أن أرتحل فأدركهم، يعني أول ما لقيت كده والموضوع تفارط مني، قلت لا، ما ينفعش بقى، لازم حالا أنطلق. فيا ليتني فعلت، يا ريتني كنت عملت كده. شوفوا الندم على الذنب الذي ارتكبه إلى تلك اللحظة يحترق له قلبه. ده بقى راجل كبير عمي وابنه بيقود، وهو اللي بيحكي لنا القصة دي. خلاص الغزوة خلصت من سنين، لكن الندم ما زال فيه قلبي كعب، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة، مش حد زيي أأتسي به، إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. امشي ابص كده الصحبه اللي انا فيها شكلها ايه، الناس اللي قاعدين معايا في المدينه ما خرجوش، يا اما منافق، مش بس منافق، مغموص عليه، معروف انه منافق، او رجل معذور صاحب عذر انه ما يخرجش. فيبقى دي واحده من الحاجات اللي تنبهنا على مواقعنا، انك تبص حواليك انت في وسط مين. وهنا احنا مش بنزدري بالناس، مش المقصود ان احنا نزدري الناس، المقصود ان احنا نقف على حقيقة امرنا. بص حواليك وبصي حواليك، انت في وسط ناس شكلهم ايه؟ لو لقيت ناس يطيعون الله عز وجل عليهم سمت الصلاح والعبادة والتقوى ومراعاة الحقوق، فأبشر. بصيتي حواليك ولقيتي ناس على عكس تلك الصفات، فمستنية ايه ولا مستني ايه؟ مستنيين ايه يعني؟ غيروا تلك الصحبة، غيروا تلك الرفقة إلى صحبة تأخذ بأيديكم إلى الجنة. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك وهو جالس في القوم بتبوك. يظهر فقال مثلا، والله أعلم، يعني في كده فقال مثلا وقع أو حاجة عندي. لو احنا بنقرأ في حد ماسك نسخة تانية ولقى من غير ما أقول أنا، يعني من غير ما أسألكم، ولقى في اختلاف يكتبه لي على طول، ماشي؟ يعني قال صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني مشغول بالإيه، بالدنيا. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. يبقى يا جماعة الذب عن عرض إخواننا، ماشي؟ واحد بيقول، وهنا برضو يعني كعب لم يذكر من القائل الأول، لكن ذكر من القائل الثاني. الذب يعني ندافع، يعني واحد بيقول مشغول بالدنيا، كعب مشغول بالدنيا، معاذ رضي الله عنه ما عدهاش، قال له: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. ماشي. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينه على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، واحد جاي من بعيد يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوتوش الصلاة على النبي، واحدة من بركات هذا المجلس، بل هي أعظم البركات من مجلس الحديث، أن يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم البركة أن يكون ذلك المجلس في أول النهار، أن تستقبل يومك وقد أكثرت من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، يعني لذلك الرجل الذي هو آت من بعيد، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون ونزل فيه قرآن، مش كده؟ لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم، ماشي؟ يعني تصدق بشيء قليل، فقال المنافقون: الله غني عن صدقة هذا. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، يعني عمال بيحضر كذب بقى يقولها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وكان في ذلك البركة. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم صلى الله عليه وسلم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. يا جماعة، أن ترتبط قلوبنا ببيوت الله، بالمساجد، أول حاجة يرجع ما يطلعش على بيته، يدخل المسجد يصلي ركعتين. ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. كل واحد جاي يقول له عذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل علانيته ويكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. هو كعب مش أي حد. ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ صلى الله عليه وسلم. كتاب شديد. النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم لك تبسم المغضب، ثم يقول لك: ما خلفك؟ ما خلفك عن سنتي؟ ما خلفك عن اتباع أمري؟ ما خلفك عن ترك نهي صلى الله عليه وسلم؟ فما عذرك غدا بين يديه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما خلفك؟ لم تكن قد ابتعت ظهرك؟ كنت اشتريت دابة وعندك راحلة؟ قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا. واضح الكلام. ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي. لو قلت لك حديث كذب ترضى بي شوية وربنا يسخطك علي، لأن ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. يبقى هنا كعب لا يعامل النبي وإنما يعامل الرب سبحانه وتعالى، صلى الله على نبي محمد. يبقى كعب يعامل الله عز وجل، يبقى أنت تعامل ربك. احنا لا بتعامل الشيخ فلان ولا بتعاملي المعلمة فلانة فيحملك ذلك على مزيد من انتهاك الحرمات بالكذب لتخرج من سخط الشيخ بعذر، أو تخرج من سخط المعلمة بعذر. غبت عن الدرس وجي الشيخ بيلومك ليه غبت عن الدرس، وانت بتدلع وعارف انك بتدلع تقوم تكذب. أين مراقبتك لله؟ غبتي عن حلقة القرآن وانت عارفة انك بتدلعي، تيجي المعلمة تسألك ليه غبتي تقوم تكذبي عشان المعلمة ما تزعلش مثلا، أو حتى في أمور الدنيا تأخرت عن العمل، تأخرت عن المحاضرة، أي حاجة نقوم نكذب ليه؟ علشان فلان اللي قدامنا ما يزعلش مننا. عامل الله عز وجل. كعب هنا من توفيق الله له أن زاغ عنه الكذب وعلم أنه لن ينجيه إلا الصدق. قال: ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر. قل لنفسك هذا: والله ما كان لي من عذر. قولي لنفسك كده: أنا ما ليش عذر. كن صادقا وكوني صادقة. والله ما كان لي من عذر، أصل هو اللي شدني، أصل هي اللي جابتني، أصل هم اللي وحشين. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن التانيين كذابين، لكن وكل سرائرهم إلى الله. يبقى دي برضو فائدة لنا، لم نؤمر أن نشق عن نفوس الناس. يجي واحد العكس بقى يقول لك: والله اللي حصل كذا وكذا، أنت كذاب، أنت ما ليه كذا؟ يعني لم نؤمر بذلك، لم نؤمر أن نشق عن نفوس الناس. ماشي، طب أنت شاكك فيه خذ حذرك، إنما ما تقطعش بكذبه. لا، قال: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. هنا مكتوب فقم، أنا حافظها قم من غير فاء. وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يعني ابتدى الناس يلوموه، انت ليه صدقت؟ كنت تكذب زي ما الناس كذبت، والنبي يستغفر لك وخلاص، وكفايه قوي استغفار النبي ليك عليه الصلاه والسلام. شوفوا يا جماعه، في ناس بتبقى عاوزه تتوب، وناس بتبقى عاوزه ترجع، وناس بتبقى عاوزه تعمل الصح. المشكله فين؟ في المجتمع بقى المحيط بنا اهو. تعالى بس، انت رايح فين؟ انت هتعمل الصح؟ لا لا، تعالى بس، تعالى هنقنعك بان الغلط افضل. خلي بالك، اللي بيقنعك ده ممكن يبقى فعلا يريد مصلحتك، لكن يضرك من حيث يريد نفعك، يضرك من حيث يريد نفعك. زي المشاكل اللي بتجي لنا كتير، الاب يقول لابنه احلق دقنك، والام تقول لبنتها اقلع النقاب. طب هو ابوك يريد ضرك؟ يعني هو لا، ما يريدش ضرك، هو عاوز نفعك فعلا، لكن هو يضرك من حيث يظن انه ينفعك. او امك هي يعني تبقى مبسوطه وانت بتتضرري وقدامها؟ لا، مش مبسوطه، هي فعلا عاوزه نفعك، لكن التفكير غلط. مفهوم يا شباب؟ فهم جم قالوا له كده، قالوا له يعني كنت تكذب والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. قال: فوالله، شوف بقى خطوره المجتمع المحيط، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. شفت بقى خطورة الصحبة، خطورة المجتمع. أهم خلاص إنه يرجع يقول للنبي: لا لا، ده أنا غلطان، وأنا ما كانش معايا لا راحلة ولا بتاع ولا. ثم قلت لهم، وهذا من عقل كعب ومن توفيق الله لكعب: هل لقي هذا معي من أحد؟ يعني حد عمل زي اللي انا عملته ده؟ يعني صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له مثلما قيل لي؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثلما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. يعني اثنين قالوا زي اللي انت قلت، بس صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لهم مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. يعني مما ثبت كعبا انه لقى اثنين من الصالحين تخلفوا، ودول الثلاثة اللي نزل فيهم القرآن، على الثلاثة الذين خلفوا. ماشي. طيب، قال: فمضيت حين ذكروهما لي. يعني هذا ثبته انه لا، مش هرجع للنبي ولا عليه الصلاه والسلام، ولا هرجع في كلامي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا ايها الثلاثه من بين من تخلف عنه. مقاطعه جماعيه، محدش يكلمنا. قال: فاجتنبنا الناس، او قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ وهذا والله شاق على النفس جدا. احنا يا جماعة ما بنتكلمش عن الناس بتاعت اليومين دول، الناس ما بتكلمنيش. احنا بنتكلم عن واحد ماشي بين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، ماشي وسط دول، فيجي ابو بكر يعني انتوا متخيلين يا جماعه الموضوع شديد ازاي؟ انك ماشي وسط الناس دي، فتيجي تسلم على ابو بكر، ابو بكر ما يردش عليك السلام، وتيجي تبص كده تلاقي عمر جاي من بعيد يروح حاطط وشه في الارض ومديك جنبه وماشي. انتوا متخيلين المشهد؟ واعظم من ذلك واجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل تسلم عليه ما يردش عليك السلام صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدث مع كعب، كان يدخل يسلم عليه فأقول: هل حرك شفتيه بالسلام؟ يعني حتى رد في سره صلى الله عليه وسلم. الأمر صعب جدا على نفس أي تقي. قال: نهى عن كلامنا فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. يا جماعة متخيلين الناس دي كانت فين؟ الناس دي كانت مع تلك المقاطعة العامة منتظرين مصيرهم. يعني أمر شديد جدا على القلب. أنت منتظر أن يحكم الله فيك، الله جل جلاله تنتظر حكمه فيك في الدنيا. يعني الحقيقة أمر شديد جدا على القلب جدا. لا إله إلا الله. وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر صلى الله عليه وسلم، يعني أقعد أبص له كده، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. يعني تسلق السور بتاع البيت بتاع أبي قتادة أو الجنينة بتاعته أو كده. طب ما يخبط وهو مش هيفتح له، وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، مش هيفتح له، مش هيرد عليه، ومش هيستجيب له، ما هو منهي عن ذلك. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. شوفوا يا جماعة حتى في الخلوات دلوقتي هما الاثنين لوحدهم والنبي مش هيعرف، يعني ما ترد عليه؟ ما ردش، لا ما انتهكش أمر النبي عليه الصلاة والسلام. كونوا كذلك أحوالنا إيه في الخلوات. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. وهنا قال أهل العلم أنه لم يرد عليه، وإنما كأن أبا قتادة راجع الكلام. أيوة أنا عارفه بيحب النبي وبيحب ربنا، فكأن أبا قتادة أراد أن يدفع هذا الخاطر عن نفسه فكلم نفسه فقال: الله ورسوله أعلم. لأن النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن كلامه، فكأن أبا قتادة كان يكلم نفسه يقول لنفسه: الله ورسوله أعلم بمن يحب ومن لا يحب، أما أنا فالذي علي أن أمتثل الأمر. فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي بكى، وتوليت حتى تصورت الجدار. فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ شوفوا بقى الفتنة هنا، مقاطعة عامة وضيق في العيش، ويقوم يجي لك واحد من الكفار: ما تيجي معانا وتعالى بلادنا وهتعيش حياة كريمة وهتتزقطط طب دينك يا ابني، دينك هيروح فين لما تسافر بلاد الكفر وتعيش وسط الكفار؟ طول ما هو بلدنا خلاص اهو الحال ده بيا، والناس كلها هي ما بتكلموش كعب. و جاء واحد بقى حد عرفوا بقى، عرفوا اللي حصل لكعب. فطفق الناس يشيرون له الى الي، حتى جاءني فدفع الي كتابا من ملك غسان. شو واحد عادي كده ملك، وكنت كاتبا فقراته، فاذا فيه اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. تعاللنا أوروبا، تعاللنا أمريكا، هتلاقي الحياة حلوة والحياة سهلة والدولارات هتجري في إيديك. طب والدين؟ سيبك بقى من الدين، دين إيه دلوقتي؟ طب والمشي إلى الجماعات والجمعات؟ لا جماعات إيه بس، مفيش جماعات ولا الكلام ده. طب ودين ولادي؟ طب ودين أحفادي؟ كبر دماغك، المهم الدنيا تحلو والأشياء تبقى معدن، مش ده اللي بيحصل؟ فالحق بنا نواسك. ماذا فعل كعب؟ فقلت حين قرأتها، وهذه أيضا من البلاء. شو يا جماعة بصيرة المؤمن. فتيممت بها التنور الفرن فسجرتها، حرق الورقة. شو يا جماعة، هنا في فايدة مهمة جدا يا شباب في مسألة التوبة. كعب ما سابش الورقة معاه، كان ممكن يقول هذا أيضا من البلاء ويرمي الورقة في البيت كده وخلاص، شوية والشيطان هيوز ويرجع يقرأ الورقة تاني وتالت ورابع فيقع في مرة من المرات. لا، تخلص من أي سبب هيوديك في داهية، هيوديك للمعصية، تخلص تماما. ماشي، يبقى أنت عارف أني لو سبت السكة مفتوحة هرجع أكلمها تاني، وانت عارفه ان لو سبت السكه مفتوحه هرجع له تاني وهكلمه تاني وهنرجع تاني في تخلصوا من ذلك فورا. اذا تحذف الرقم، اذا تعملي بلوك، اذا تخلص، ما تسيبش السكه مفتوحه. هنا كعب قام على طول وحرق الورقه على طول. ماشي، انت عارف ان لو، او انت عارفه ان لو الجهاز اللي في ايديك ده فضل في ايديك هتخش على المواقع الاباحيه وهتفتح الحاجات اللي ما ينفعش تتفتح وتجرك الى المعاصي وكذا. خلاص يولع الجهاز اللي في ايديك، ارمي الموبايل، كسره، حياتي هتقف، تولع حياتك، تقف حياتك، مش عاوزين حياتك تمشي. تمشي ليه يعني في الحرام؟ ما تقعدش تخلق معاذير. احنا قلنا لازم نبقى رجاله. كعب أول الحديث خالص راجل، أنا ما عنديش عذر، وكل تلك المعاذير واهية. تيجي ربنا تقف قدام بين إيد ربنا تقول له إيه؟ يعني تقول له إيه؟ أصل معلش، أصل كان عندي الواتساب وكان عندي الفيسبوك وما كانش ينفع والله أسيب التليفون، معلش بقى ربنا. فكل يوم أدخل أتفرج على الإباحية، وكل يوم أدخل أشات مع البنات، وكل يوم أعمل. فلما اتقال لي سيب التليفون قلت لا، اصل الواتساب والفيسبوك فمعلش بقى، يعني ايه العذر ده؟ ان شاء الله ايه العذر ده؟ فهنا كعب رضي الله عنه كان من حصافته وعقله انه تخلص فورا. حتى اذا مضت 40 من الخمسين واستلبث الوحي، هو لسه بقى بدري. نقف هنا طيب، عشان الوقت ايه، احنا اتأخرنا كمان. نكمل بكرة بقى ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.